إذا خلت هذه القراءات أو يعني حصل فيها شيء من النقص في هذه الضوابط الثلاثة، يعني إما صحة السند لأنه لا بد أن يكون متواترا، قد يكون صحيح السند لكن ليس متواتر، إذا كان متواترا وموافقا للرسم العثماني وموافقا للغة العرب وجه من وجوه هذا يقبل، هذا تعتبر قراءة متواترة. إذا اختل أحد هذه الأشياء ماذا نحكم عليها؟ نحكم عليها بأنها قراءة، بأنها قراءة شاذة. والقراءات الشاذة كثيرة جدا كثيرة، والذين يقرؤون بالقراءات الشاذة موجود يعني محفوظون في كتب القراءات ومعروفون. فقراءات الشاذة مثل قول قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، هذه نسميها قراءة شاذة. ليش؟ لأنها مخالفة للرسم العثماني، مخالفة للرسم العثماني. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذه مخالفة، مخالفة الثابت في المصاحف وما خلق الذكر والأنثى. فإذا قلت والذكر والأنثى هذه مخالفة، وإن كان سندها صحيحا لكنها مخالفة للرسم العثماني، فنحملها على أي شيء؟ على أنها من القراءات، من القراءات الشاذة. طيب ما الفائدة من القراءات الشاذة؟ إذا كنا لا نقرأ بها ماذا نستفيد منها؟ نقول نستفيد منها على أنها تفسير يفسر بها القرآن. كثير من القراءات نفعت المفسرين في كشف كثير من معاني الآيات القرآنية، مثل هذه الآية فاقطعوا أيمانهما، استنبطنا منها أن قطع يد السارق هي اليد اليمنى التي تقطع، اليد اليمنى بهذه القراءة. ومثل قراءة ابن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، استنبط العلماء أن الصيام يكون متتابعا وهكذا. طيب